ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

فيه هدى للمتقين Amen. والكافرون لهم عذاب شديد وهو الولي يخلق ما يشاء